جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم تعليل بكون هذا الأمر لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه في المعاملات وأشرتم إلى هذا. لا, نحن هنا نتكلم عن شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, وما دام أنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس عليه أمر فيكون مردودا, لأن المعاملات إما معاملة أجازها الشرع وإما معاملة نهى عنها الشرع وإما معاملة سكت عنها الشرع. فالمعاملة التي سكت عنها الشرع الأصل فيها الجواز والإباحة, لكن في هذا المقام نتكلم عن المعاملة التي نهى عنها الشرع فيتأكد هذا بأنه ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقينا للنهي عنها فيقتضي هذا الرد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم, ذكرتم في استهلالكم ما يتعلق بالاعتداء من أعداء الدين والملة على دماج, فجاءت أسئلة تتعلق بحكم الذهاب للجهاد هناك. فهذا طالب يقول أنه طالب في الجامعة من أوروبا, يقول أريد الذهاب إلى دماج لأساعد إخواننا, ما نصيحتكم في ذلك وهل هناك شروط أو موانع؟ بارك الله فيكم, مع العلم أن لي أم في البلد غير محتاجة إلي وعندي زوجة وابنان. لا يجوز الذهاب إلى دماج من أجل القتال لما قدمناه من كلام لنا حول سوريا من وجه, ومن وجه آخر أن الوضع في دماج ليس قتالا, وذهاب أحد إليهم يزيد الإخوة عبئا ويضرهم ولا ينفعهم. ونسأل الله عز وجل أن يعين كل مسلم على القيام بالواجب عليه, ولا شك أن الواجب على أهل اليمن أن يسعوا في فك هذا الحصار وأن يقوموا بما يلزم في هذا, وواجب على من يستطيع أن يحثهم على هذا الأمر. ولا بأس بالصلح إذا لم يغير مكانا ولا مكانة, فلا بأس أن يصطلحوا ليفك الحصار عنهم بشرط أن لا يغير مكانا فينقلون من مكانهم ولا مكانتهم. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهم رشدا, وواجبنا أن ندعو لهم وأن نلح وأن لا ننساهم أبدا, فهم إخواننا, يؤلمنا ما يؤلمهم ويؤذينا ما يؤذيهم, ولهم علينا حق عظيم, فلا ينبغي أن نفرط ولا أن نفرط ولا أن نترك الواجب لعاطفة. وأنا يا إخوة أحذر من اتباع العواطف أو اتباع من يتاجرون بعواطف الناس, فبعض الناس يرى العواطف متجهة إلى القول بالقتال فيروج ويحث ولا يذهب ولا يرسل أحدا ممن حوله, لكن لأنه لو قال مثل ما قلنا ما يجوز الذهاب إلى سوريا رأيت السهام توجه إليه, وربما فقد كما يقولون شعبيته. يتاجرون بعواطف المسلمين, وقديما قال الحكماء صديقك من صدقك لا من صدقك, صديقك الذي يدلك على الخير وعلى ما دل عليه الدليل ولو علم أنك تغضب. فأنا أقول يا إخوة، إن إذا أردنا الجهاد يجب أن نريده لوجه الله، وإذا أردناه لوجه الله يجب أن نخضع لحكم الله. فإذا كان كما يريد الله فأنعم وأكرم، وإلا لزمنا شرع الله. الجهاد عبادة شريفة عظيمة باقية ما بقي المسلمون، ويجب على كل واحد من أهل الجهاد، يعني ممن يطلب منه الجهاد لو وجد، أن يضع في قلبه نية الجهاد، وأنه متى ما قام الجهاد المشروع الذي يحبه الله واجتمعت شروطه وانتفت موانعه أنه يكون من المجاهدين، ولا شك في هذا. لكن لا يجوز للإنسان أن يتخوض في الدماء بغير ما يكون من استنارة شرعية بالأدلة تدل على أن هذا هو العبادة التي يحبها الله عز وجل. فلا ينبغي أن نهمل أحوال المسلمين، ولا ينبغي أن نتجاوز شرع الله لأننا نتعاطف مع إخواننا المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يعين كل مسلم على القيام بواجبه، وأن يقر أعيننا بما نحب لجميع المسلمين في كل مكان. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. رجل يريد الزواج وهو من بلد، وأخبره شخص عن امرأة في بلد آخر وهو لا يعرف والد المرأة ووالدها لا يعرفه، وطلب من والد المرأة في بلده أن يوكل صديقا للوالد لإبرام عقد الزواج، فهل في الزواج بهذه الطريقة شيء، وهل التوكيل بهذه الطريقة صحيح؟ من حيث الصورة لا إشكال، لكن السائل لم يبين وسيلة التوكيل. يعني هذه الصورة، يعني لو أن إنسانا وكل شخصا زكي له وهو لا يعرفه التوكيل صحيح، لكن كيف وكل؟ لأن النكاح يا إخوة عند الجمهور يحتاط له ما لا يحتاط لغيره، ولذلك يقول جمهور العلماء إن النكاح لا ينعقد بالوسائط، فلا ينعقد بالرسالة ولا ينعقد بالهاتف، لأن هذا مما يدخله الاحتمال، فإن الرسالة قد تزور والصوت قد يزور، ولا سيما اليوم مع تقدم وسائل التقنية، وأصبحوا الآن يزورون حتى على المشايخ، وأصبحنا نسمع أشرطة تنسب إلى بعض المشايخ لا يقولون بمضمونها بالتزوير. فلا ينعقد النكاح بها عند الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن وجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، فمثلا القصاص وهو قتل النفس يثبت بشاهدين، أما الزنا والعياذ بالله فلا يثبت إلا بشهادة 4 شهود بشروط دقيقة احتياطا للأعراض. والنكاح فيه استباحة العرض فلا بد من الاحتياط له، وهذا الذي أختاره وأفتي به، فلا بد أن يكون النكاح بطريق موثق. والتوكيل في النكاح وسيلة للنكاح، فينبغي أن يكون كذلك. فإذا أراد أن يوكل فلانا من الناس، مثلا يذهب إلى كاتب عدل أو إلى الجهة الرسمية ويقول أنا أريد أن أسجل وكالة لفلان في البلد الفلاني في عقد النكاح، ويعطى ورقة رسمية يوثق بها التوكيل وترسل إلى البلد ويتم بها التوكيل. فلا بد أن يكون النكاح أو وسيلة النكاح مما لا يدخله الاحتمال. نعم. إذن لا يحتاج إلى معرفة الوكيل. ها؟ لا يحتاج إلى معرفة الوكيل. لا، معرفة الوكيل يكفي أن يكون مزكى، لكن القضية كيف يوكله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل سهى في صلاته ثم نسي سجود السهو وتذكر ذلك أثناء صلاته للسنة، فماذا عليه؟ أولا يا إخوة، يقول الفقهاء كثير الشكوك لا يلتفت إلى شكه، كثير الشكوك لا يلتفت إلى شكه، ولا يرتب عليه شيء، ولا يقال عليك سجود السهو، يمضي صلاته كما هي. والغالب أن هذا السؤال إنما يكون ممن ابتلي بكثرة الشكوك، فتجده يشك ثم يشك في الشك ثم يشك في شكه في الشك، ثم إذا أفتي في الشك شك في الفتوى ثم شك في المفتي، فلا يستقر له قرار. فمثل هذا نقول له الحكم الشرعي لا تلتفت للشكوك، وليس عليك شك شيء، وصلاتك صحيحة. أما إذا وقع هذا من غير كثير الشكوك، فإن العلماء يقولون إنه إذا سهى عن سجود السهو حتى انفصل عن الصلاة بأجنبي، كأن خرج من المسجد أو أحدث أو نحو ذلك، سقط عنه سجود السهو وصحت صلاته. أما إذا كان عن قريب فإنه يسجد للسهو كما لو تذكر وهو يذكر الله بعد الصلاة، فإنه يسجد للسهو. وهل صلاة النافلة أجنبي؟ اختلف الفقهاء في هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ما دام أنه في المسجد فإنه بعد أن يفرغ من صلاة النافلة يسجد للسهو ويجزيه هذا. هذا أرجح الأقوال فيما ظهر لي. نعم. شيخنا، هل يستوي الأمر فيما لو كان السجود قبل السلام وبعد السلام؟ نعم، لأن سجود السهو يصح سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، لكن خلاف العلماء في الأفضل. متى يكون الأفضل قبل السلام ومتى يكون الأفضل بعد السلام؟ أما الصحة فقد حكى النووي وغيره الإجماع على الصحة قبل السلام أو بعد السلام. جزاك الله خيرا وبارك فيك وأحسن الله إليكم. هذا سؤال يتعلق بالكرسي بالنسبة للمريض. يقول: من كان مريضا ويصلي على الكرسي مع الجماعة ولكنه يصلي قائما ويومئ بالسجود، فأين يضع الكرسي؟ وكذا لو صلى قائما أول الصلاة ثم جلس، فهل يختلف مكان الكرسي؟ نعم، الكرسي يصاف مع الصف برجليه الأخيرتين، بمعنى أن العبرة بجلوس المصلي، فتكون مصافته بالجلوس، لأن هذا هو الأصل في صلاته، ولو قام الأصل أنه يصلي جالسا، فيصاف بجلوسه، ولأن في غير هذا ضررا للصفوف، فلو أخر لأضر بمن خلفه. والحمد لله اليوم وجد كرسي يحل هذه المشكلة، ووزع في بعض مساجد المدينة، له مقعدة ترتفع إذا كان قائما، فيقف المصلي يقف كأنه عند رجلي الكرسي الأخيرتين، المقعدة مرتفعة، فإذا جاء يجلس نزلت المقعدة فيقعد عليها. وهذا اختراع سجله أحد المسلمين في دولة خليجية في دولة أوروبية، وبدأ تصنيعه، وأظن أول إنتاجه، وكان 1000 كرسي وزع في مساجد المدينة في شهر رمضان، وهذا شيء طيب وقد رأيته بعيني. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك، أحسن الله إليك. يقول: ما هو بيع العربون وما حكمه؟ بيع العربون أن يعطي المشتري البائع جزءا من الثمن، على أنه إذا أتم البيع يكون جزءا من الثمن، وإذا لم يتم البيع يكون للبائع. وقد اختلف العلماء فيه، والجمهور على حرمته، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وهو بيع العربون، لكن الحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر وغيره، قالوا: ولأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، والصحيح أنه جائز، لأن الأصل الجواز، وحديث النهي لم يثبت، وليس فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن البائع إذا تم العقد لا يأخذ شيئا زائدا، وإذا لم يتم العقد يأخذ هذا مقابل حبس السلعة، فإن السلعة معروضة للبيع، فجاء هذا وقال: أنا أشتريها، حبست عن البيع ربما لمدة أسبوع، ربما جاء 10 أو 100 يريدون شراءها، ولكنه حبسها من أجله، فهذا مقابل هذا، ولذلك الصواب أنه جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.